رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الطرق التي يمكن أن تذكر لإثبات وجود سيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام، وانتهينا إلى الطريق الثاني وقد شرحناه بالأمس، وكان يتلخص في الاعتماد على النقل. لو نقلت لنا هذه السيرة المعاصرة للمعصوم، وقلنا إن هذا النقل لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن يكون مفيدا للعلم والاطمئنان بأن يكون من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية بالحد الذي يوجب العلم والاطمئنان، فحينئذ قد نقطع نعلم نطمئن بأنه كانت أكو هيك سيرة. السلام عليكم ورحمة الله. وإما إذا لم يكون هذا النقل بهذا الحد، فعلى الأقل لا بد من أن يكون هذا النقل نقلا معتبرا شرعا، يعني يكون حجة بالنسبة إلينا، بأن يكون الناقل ثقة، ونبني على حجية خبر الثقة، فحينئذ أيضا تثبت لنا هذه السيرة المعاصرة للمعصوم. طبعا لا تثبت وجدانا وقطعا، وإنما تثبت تعبدا. فيكون هذا النقل حجة، وحجية هذا النقل كما قلنا بالأمس ليست مبنية على حجية خبر الثقة في الموضوعات، في موضوعات الأحكام الشرعية، رغم أن هذا النقل هو بعينه خبر ثقة عن موضوع خارجي، لأن الثقة حسب الفرض ينقل لنا أن الناس في عهد المعصوم كانت سيرتهم كذا وكذا، سلوك الناس في عصر المعصوم على تصرف معين، هذا موضوع خارج ولا ليس حكما شرعيا. فالنقل هنا رغم أنه نقل لموضوع من الموضوعات الخارجية، لكن مع ذلك حجية هذا النقل لا تتوقف على القول بحجية خبر الثقة في الموضوعات. فحتى إذا لم نبني على حجية خبر الثقة في الموضوعات، مع ذلك نثبت حجية هذا النقل بالخصوص، رغم أن هذا النقل أيضا نقلا لموضوع خارجي، وذلك لأننا نستفيد حجية هذا النقل من نفس الدليل الدال على حجية خبر الثقة في الأحكام. فلئن لم نقبل حجية خبر الثقة في الموضوعات، لكن نقبل حجية خبر الثقة في الأحكام، فبنفس ذاك الدليل نثبت حجية نقل السيرة المعاصرة للمعصوم، وذلك لأن الدليل الدال على حجية خبر الثقة في الأحكام الشرعية، هذا الدليل يدل على أن كل خبر عن الحكم الشرعي حجة، والإخبار هنا الناقل الذي نقل لنا السيرة المعاصرة للمعصوم وإن كان نقله بحسب الدلالة المطابقية نقلا لسيرة ليس نقلا لحكم شرعي، المدلول المطابقي لهذا الناقل هو عبارة عن موضوع، لكن المدلول الالتزامي لنفس هذا الناقل هو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي من لوازم وجود هكذا سيرة في عصر المعصوم. السيرة رغم أنها موضوع خارجي وليست هي حكما شرعيا، لكن هذا الموضوع الخارجي ملازم للحكم الشرعي، هذا يختلف عن الموضوع الذي هو موضوع للحكم الشرعي. مسألة حجية خبر الثقة في موضوعات الأحكام معناها أن الإخبار إخبار الثقة إذا كان إخبارا عن موضوع لحكم شرعي فهل هذا حجة أو لا؟ هنا ليست المسألة هكذا، أن هذه السيرة هل هي موضوع لحكم شرعي أو لا؟ من الواضح أن السيرة ليست موضوعا لحكم شرعي، لا يوجد في الشريعة حكم رتبه الشارع على موضوع اسمه سيرة الناس، ما عندنا شيء. بخلاف افرضوا عدالة زيد موضوع رتب الشارع في الشريعة على هذه العدالة احكاما شرعية، لكن يسموه موضوع الحكم الشرعي. فسق زيد، عدالة زيد، اجتهاد زيد، اعلمية زيد، حياة زيد، موت زيد، هذه مواضيع خارجية رتب الشارع عليها احكاما شرعية، فالاخبار عنها يدخل في باب الإخبار عن موضوعات الأحكام الشرعية، وحجيته مبتنية على حجية خبر الثقة في موضوعات الأحكام الشرعية، صح. لكن الأمر هنا يختلف جوهريا، هنا لا يوجد لدينا حكم شرعي رتبه الشارع على موضوع اسمه سيرة الناس، سلوك الناس، بحيث قال الشارع متى ما كان سلوك الناس كذا وكذا إذن فيترتب عليه الحكم الكذا، لا يوجد شيء. حتى سلوك الناس في عصر المعصوم ليس موضوعا لحكم شرعي، مو مثل العدالة، مو مثل الفسق، مو مثل الحياة موضوع لحكم شرعي. بس شنو؟ إنما هنا السيرة التي هي موضوع خارجي ملازمة، هذا الموضوع الخارجي ملازم للحكم الشرعي، ليس موضوعا لحكم شرعي، ملازم للحكم الشرعي، باعتبار أننا سوف نذكر في الشرط الثاني كلمة ركنين لهذه السيرة، شرطان لحجية هذه السيرة، أولا أن تكون معاصرة للشارع، الآن نحن بصدد إثبات هذا الشرط الأول كيف نثبته بأي طريق، وبعد ذلك إذا ثبت وجود سيرة معاصرة للشارع ننتقل إلى الركن الثاني، وهو أنه هناك نريد أن نثبت الملازمة بين وجود هكذا سيرة في عصر الشارع وبين الحكم الشرعي المعين، نقول إذا كان هكذا إذن فهذا الحكم هذا، فملازمة موجودة بين الموضوع وبين الحكم الشرعي، إذن فهذا الخبر هذا النقل نقل السيرة يكون حجة حتى إذا لم يكن خبر الثقة في الموضوعات حجة، هذا النقل يكون حجة لأنه نقل للحكم الشرعي بالذات، لكنه نقل للحكم الشرعي بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، بس هو نقل للحكم الشرعي. فنفس الدليل الدال على حجية نقل الثقة للأحكام الشرعية ذات كافي لإثبات حجيتها. ليست حجية هذا النقل لأجل إثبات الموضوع المخبر به، يعني لأجل إثبات السير. نحن فرضنا أننا نستفيد حجية هذا الخبر من الدليل الدال على حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية، والمخبر به هنا ليس حكما شرعيا، المخبر به هنا موضوع خارجي وهو سيرة الناس. فليست حجية هذا الخبر من باب أننا نريد أن نثبت بهذا الخبر المخبر به يعني السيرة، وإنما الخبر هنا خبر عن موضوع هذا الموضوع ملازم بالحكم الشرعي، فنريد أن نثبت الحكم الشرعي بهذا الخبر على حد ما نثبت الدلالات الالتزامية لخبر الثقة. كيف نقول أن لوازم الأمارة حجة؟ كيف نقول أنه لو كان خبر الثقة دالا بالمطابقة على شيء ودالا بالالتزام على شيء آخر، إذن فنفس الدليل الدال على حجية خبر الثقة في الأحكام هم يثبت المدلول المطابقي هم يثبت المدلول الالتزامي؟ إذا كان المدلول المطابقي عبارة عن حكم شرعي والمدلول الالتزامي عبارة عن حكم شرعي آخر، طب كيف نقول أنه الحجية تشمل كلتا الدلالتين؟ والأخرى الثقة الذي أخبر عن أن هذا الماء نجس، خب أخبر أيضا بالملازمة عن أنه لا يصح الوضوء به. عدم صحة الوضوء من لوازم نجاسة هذا الماء، فكلامه هم حجة في مدلول المطابقي وهو إثبات النجاسة، وهم حجة في مدلول الالتزامي وهو أنه لا يصح الوضوء بهذا الماء مثلا أو أي حكم آخر ما كفر. هنا أيضا كذلك حجية هذا الخبر إنما هي لإثبات الحكم الملازم للسيرة، وبعبارة أخرى الحجية هنا للدلالة الالتزامية لهذا الخبر، ليست الحجية للدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية لهذا الخبر مو حجة لأنها إخبار عن موضوع خارجي، وقد فرضنا أننا لم نقبل حجية خبر الثقة في الموضوعات، فحجية هذا الخبر هنا ليست هذه الحجية لدلالته المطابقية، دلالته المطابقية لا قيمة لها لا حجية لها، وإنما الحجية لدلالته الالتزامية باعتبار أن هذا الخبر يدل بالدلالة الالتزامية على الحكم الشرعي. إذا كان الناس حقا في ذاك الوقت موقفهم هذا سيرتهم هذه، حتما إذن الشارع أمر بالملازمة التي سوف نذكرها في الشرط الثاني الركن الثاني، نثبت الملازمة بين وجود السيرة المعاصرة للمعصوم وبين الموقف الملائم لها من قبل الشارع، نثبت هذه الملازمة. فالحجية هنا للدلالة الالتزامية لهذا الخبر لأنها إخبار عن الحكم الشرعي، إخبار عن انضاء الشارع، إخبار بالملازمة، إخبار لا بالمطابقة بالصراحة، إخبار بالملازمة عن موقف الشارع عن انضاء الشارع. فإن قلتم إن الدلالة الالتزامية نعلم أنها قرأنا في الأصول علمتمونا أنه في الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا على الحجية. خب هنا الدلالة المطابقية لهذا النقل ساقطة عن الحجية حسب الفرض، لأنها إخبار عن موضوع خارجي، وقد فرضنا أن الإخبار عن الموضوعات ليس حجة. الدلالة المطابقية لهذا النقل هنا لا حجية لها، ساقطة عن الحجية. إذن الدلالة الالتزامية أيضا تتبع هذه الدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية. هذا إشكال. الجواب، الجواب هو أن التبعية هنا ليس مكانها ومحلها، حتى إذا بنينا كما بنينا فعلا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، لكن هذه التبعية محلها وموقعها وموطنها متى؟ أن فيما إذا كان مقتضي الحجية موجودا في كلتا الدلالتين، هم في الدلالة المطابقية وهم في الدلالة الالتزامية. إذا كان مقتضي الحجية شاملا لكلتا الدلالتين، يعني من الأول دليل الحجية العام، دليل حجية خبر الثقة العام، الدليل الدال على آية النبأ مثلا أو أي دليل آخر الدال على حجية خبر الثقة في الأحكام، هذا الدليل العام لم يكن من الأول مختصا بالدلالة الالتزامية، بل كان في نفسه شاملا هم للدلالة المطابقية وهم للدلالة الالتزامية. كان مقتضي الحجية موجودا في كلتا الدلالتين. غاية الأمر شنو صار اللي أسقط الدلالة المطابقية عن حجية؟ افرضوا الدلالة المطابقية ابتلت بمعارض، او علمنا خطأها، علمنا انها خلاف الواقع، ومع العلم بان النقل خلاف الواقع بعد النقل يسقط عن الحجية، علمنا بمخالفتها للواقع، علمنا بخطأها مثلا، او ابتلت بالمعارض وسقطت بالمعارضة مع معارضها، فبسبب من الاسباب سقط كشف الدلالة المطابقية. بعد ما يكشف لنا عن الواقع للعلم بالخطأ أو للمعارضة أو لأي شيء، لكن بالأخرة مقتضي الحجية كان موجودا في هذه الدلالة، يعني دليل الحجية العام كان شاملا لكلتا الدلالتين في الابتداء. هنا خب إذا سقط كشف الدلالة المطابقية نقول بالتبعية دلالة التزامية أيضا تسقط عن الحجية، هذا مكان التبعية. أما إذا فرضنا في مورد لم يكن مقتضي الحجية شاملا لكلتا الدلالتين من الأول، من الأول لم يكن مقتضي الحجية شاملا للدلالة المطابقية والدلالة التزامية على حد سواء، وإنما كان من الأول دليل الحجية مختصا بالدلالة التزامية فقط، من الأول دليل الحجية ما كان يشمل الدلالة المطابقية كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه فرضنا أن الدلالة المطابقية إخبار عن موضوع خارجي، وفرضنا أننا لا نقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات، فالدلالة المطابقية لا مقتضية لحجيتها أبدا هنا من الأول، وإنما الحجة عندنا شنو؟ الحجة عندنا عبارة عن خبر الثقة في الأحكام، وهذا مختص بالدلالة الإلزامية. من الأول دليل الحجية العام مركز على الدلالة الالتزامية أصلا ما ينظر إلى الدلالة المطابقية. هنا لا مجال للتبعية، لا معنى للتبعية أن نقول لأنه ذاك ساقط عن الحجية، هذا هم يتبع ذاك أصلا من الأول لم يكن حجة، من الأول دليل الحجية العام سلط الله على الدلالة الزمنية، قال هذا حجة، هذا خبر عن حكم شرعي لكنه خبر بالالتزام ليس خبرا بالمطابق، خبر بالالتزام عن حكم شرعي، حيث أن دليل الحجية دل على حجية الخبر عن الحكم الشرعي. خب من الواضح الدلالة المطابقة ليست إخبارا عن الحكم الشرعي، أي إخبار هو إخبار عن الحكم الشرعي؟ دلالة الزمن. فمقتضي الحجية هنا مختص بالدلالة الالتزامية، فلا يجري في المقام القول بالتبعية. إذن لا يتوهم في المقام أن حجية خبر الثقة الناقل للسيرة المعاصرة للمعصوم، حجية هذا الخبر مبنية على أن نقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات. لماذا؟ لأن الإخبار الذي هو حجة إنما هو الإخبار عن الحكم الشرعي، والخبر هنا ليس إخبارا عن الحكم الشرعي إلا بدلالته الالتزامية، والدلالة الالتزامية هم تابعة للدلالة المطابقية، وبما أن الدلالة المطابقية لهذا الخبر عبارة عن السيرة إخبار عن الموضوع، فإذا بنينا على حجية الخبر في الموضوعات حينئذ تتم حجية هذا الخبر، وإلا فلا. لا يتوهم هذا التوهم، هذا التوهم غير صحيح، لما عرفنا من أن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية لا تجري فيما لو كان دليل الحجية من الأول مختصا بالدلالة الالتزامية وغير شامل بالدلالة المطابقية كما في المقام. قلنا مو مطلقا يعني تبعية، إذا كان اللازم يعني السقوط، إذا كان اللازم بين واضح إنه مو بالضرورة إنه يتبع الدلالة المطابقية. إيه مع من هالجهة يعني إذا كان اللازم بين يعني مو بالضرورة إنه يسقط بعد. لا. لو بنينا على. إيه ما يخالف، سواء قلنا بالتبعية مطلقة أو قلنا بالتبعية في الموضوع. يعني أسوأ التقادير إحنا هم يعني المطلب كان يعني. على أسوأ التقادير أنه لو ضربنا تابع تماما لا، أصلا نريد أن نقول قصة التبعية هنا لا محل لها فيما نحن فيه، قصة التبعية سلبا وإيجابا، تبعية وعدم التبعية، التبعية مطلقة أو في حدود كما فصلنا سابقا. على كل حال هذه القصة هنا ما لها موقع، تبعية مسألة التبعية تأتي فيما لو كان دليل الحجية العام في نفسه وبقطع النظر عن أي عامل آخر، دليل الحجية العام شاملا هم للدلالة المطابقية لخبر الثقة وهم للدلالة الالتزامية. غاية الأمر ابتلى الدلالة المطابقية ابتلت بمانع خاص بها، علمنا بخطائها بكذبها فسقطت عن الحجية، أو عارضها معارض أقوى منها تغلب عليها فسقطت، أو تساويا وتعارضا وتساقطا معا فسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لسبب خاص بها. هناك تجي مسألة التبعية، أنه خب إذا هاي سقطت لأجل سبب، فهل الدلالة الالتزامية أيضا تتبعها في السقوط أو لا؟ هذا مكان التبعية. الموضوع ما له قيمة عندنا، ما له قيمة عندنا، احنا المهم عندنا الحكم. إذا ما أثبت السيرة يعني الحكم شيء ديني، شو تقينها؟ إذا ما أثبت السيرة وأن هذا سلوك الناس كان موجودا، شو تقينها من الإمضاء الأثر؟ شو تقين الإمضاء؟ الإمضاء هو الإمضاء هو كل الصين من جهة الشرع، كل الإمضاء يعني حكم شرعي. يعني موقف الشارع علمناه، خلاص عشان بيجي احنا فقير فقير يدور على شنو؟ دور على رأي الشارع. الشارع أمضى هذا السلوك المعين، هذا التصرف المعين، إذن فهذا جائز في الشريعة. هسه هذا السلوك ثبت أو من ما ثبت، المهم الشارع راضي بهذا السلوك وهذا حكم شرع الله. الشارع راضي بأن نسلك هذا السلوك. قلنا موقف العقلاء بما هم عقلاء ليس له قيمة، سيرة الناس بما هي سيرة الناس هذه ما لها قيمة، المهم أن الشارع رضي بهذا العمل أو لا، المهم عندنا رضا الشارع، انظار الشارع يعني اللازم. فالناقل افرضوا الشيخ الطوسي عندما ينقل أنه كانت أكو سيرة من قبل الناس في عصر المعصوم على تصرف معين، بالملازمة ينقل في نفس الوقت بالملازمة ينقل الشيخ أنه إذا كان المعصوم راضيا بهذا العمل، وجي على أساس الملازمة اللي سوف نذكرها بين السيرة وبين. فكأن الشيخ ابتداء عنده يقول المعصوم كان المعصوم راضي بهذا العمل ينقل حكم شرعي، هذا بعد ما في قبله، لأن فرضنا أننا بنينا على حجية قبل فلة في الأحكام، أحكام خضعة قبلنا، فالآن هذا هم إخبار عن الحكم، إخبار عن الحكم لكنه ليس إخبارا بالدلالة المطابقية للكلام، وإنما إخبار بالدلالة الاعتزالية. طيب، فمن الأول دليل الحجية الدال على حجية قبل فلة في الأحكام، هذا من الأول، هذا الدليل فقط يشمل الدلالة الالتزامية لكلام الشيخ، ما يشمل الدلالة المطابقية لكلامه، لأن الدلالة المطابقية لكلامه ليس إخبارا عن حكم شرعي. هذا عرفنا من خلال حكم شرعي لو خلال ملازمة للموضوع. يعني عدم التبعية، أنه هو ما التبعية بين الدلالة الالتزامية، يعني جواب الإشكال مجاورها. هي أقول التبعية هنا مو مجالها، صاحب الإشكال راد يشكل علينا أنه خب أنتوا جعلتم دلالة مطابقية لهذا الناقل ودلالة التزامية، خب الدلالة المطابقية مو حجة لأنكم بنيتم على أن خبر الثقة في الموضوعات مو حجة، فالدلالة المطابقية لهذا الناقل مو حجة، والدلالة التزامية قلتوا في الأصول تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، إذن حموا حجية نجاوب على هذا الكلام. نقول لا، قلنا في الأصول أن الدلالة التزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، لكن وين فيما إذا كان دليل الحجية من الأول شاملا لكلتا الدلالتين إلا أن المطابقية لمانع خاص بها سقطت عن الحجية، هناك التبعية تجي. أما هنا أصلاً دليل الحجية من الأول مش شامل للدلالة المطابقية لكلام الشيخ اللي ينقل السيرة، لأنه هذا نقل السيرة، نقل السيرة مو نقل الحكم الشرعي، دليل الحجية فقط دل على حجية نقل الثقة للحكم الشرعي، هذا مو نقل الحكم الشرعي. فمن الأول دليل الحجية العام لم يكن شاملاً للدلالة المطابقية والالتزامية معاً، من الأول أصلا الدلالة المطابقية هنا ليس حجة، مو أنه كان حجة وسقط عن الحجية بمعارضين بمانعين، لا، أصلا دليل الحجية من الأول مختص بالدلالة التزامية لهذا الكلام، أصلا كلام الشيخ مو شامل لدلالته المطابقية والالتزامية معه. بعد تبعية ما له معنى، دليل الحجية يشمل خبرا عن حكم شرعي بمانع، التبعية ما لها معنى، لا مجال للتبعية هنا حتى نقول بأنه الدلالة هنا ليست حجة. إذن هذا جواب الأشياء. نرجع إلى ما كنا بصدده، فإذن خبر الثقة الناقل للسيرة المعاصرة للمعصوم إن كان هذا النقل كما قلنا نقلا للحكم الشرعي بالملازمة بالدلالة الالتزامية، حينئذ يثبت الحكم الشرعي، ويكون إذن هذا الناقل طريقا صحيحا يمكن أن نسلكه في المقام. لا لا لا لا لا لا لا هذا هذا بالأمس لم تكونوا موجودين وهذا غريبة عدم الحضور. بالأمس قلنا لا نريد أن مو نريد أن نثبت يعني السيرة التي ينقل الشيخ أو الناقل الثقة ينقل وجودها غير السيرة القائمة على عمل خبر الثقة، يعني نفس يعني نفترض أن لدينا دليلا آخر يدل على حجية خبر الثقة في الأحكام الشرعية، فذاك الدليل إما سيرة معتبرة أو لا آية نبأ آية النبأ، فنفترض أن هناك دليلا دل على حجية خبر الثقة كلما أخبر الثقة عن حكم شرعي خوف. هذا نطبقه هنا في المقام، نقول الناقل الذي نقل أنه كانت سيرة للناس في عصر المعصوم والمعصوم سكت، هذا بالملازمة جاي ينقل أن المعصوم كان داعي هذا، جاي ينقل الحكم الشرعي خلاص، يعني نطبق ذاك الدليل على دلالة التزامية رأسا من دون أن يمر عبر الدلالة المطابقية حتى تجي التبعية. هذا مطلب. مطلب آخر لا بد من أن نبينه هنا، وهو أنه لا يقدح في حجية نقل سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام من قبل الأصحاب كالشيخ مثلا أو غير الشيخ ما نراه منهم من التسامح في نقلهم للإجماع. نحن نجد في الفقه تسامحا كثيرا من قبل الأصحاب الفقهاء في نقل الإجماعات المنقولة، مسامحة كثيرة كما يأتي هذا البحث سوف نطرحه إن شاء الله في بحث الإجماع بعد بحث السيرة والأمور، شيئا ننتهي إلى البحث عن خبر المتواتر وبعد ذلك البحث عن الإجماع والشهرة إن شاء الله. هناك هذه المسألة تذكر في قسم الإجماع المنقول، سوف نقول هذا شيء واضح مسلم أنه يوجد تسامح كثير من قبل الأصحاب في نقل الإجماعات المنقولة، عندما مثلا يرى فقيه كمية كبيرة من فتاوى الفقهاء متفقة على مسألة معينة على حكم معين على رأي معين، فحينئذ يبدو له أنه المسألة إجماعية فينقل أنه أكو إجماع على هذا المسألة. هذا بعد أضرب، فقصدي هذا التسامح موجود في نقل الإجماع وهذا هو الذي يكسر ويوهم الإجماعات المنقولة باعتبار التسامح في نقلها مو دقيق هذا النقل، مما يوهم الاعتماد عليها. أقول هذا الكلام بالنسبة لنقل السيرة ما يجي، بالنسبة لنقل الإجماع هذا التسامح موجود، يلحظ وجود هذه التسامحات في مقام نقل فتاوى الأصحاب في مقام نقل رأي فقهاء عصر الغيبة، أما في مقام نقل سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام نقل سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة لم يثبت بناء الفقهاء على التسامح في نقلها، ما شفنا يعني مورد أو موارد تسامح الفقهاء في نقل سيرة أصحاب الأئمة. هذا الضعف الذي رأيناه في نقلهم للإجماعات، هذا الضعف لم نجده في نقل السير، سيرة أصحاب الأئمة في زمان الأئمة. الناقلون للإجماعات المنقولة ثبت التسامح، ثبت لدينا التسامح منهم في نقلها، أما الناقلون لسيرة المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام لم يثبت لدينا تسامحهم في نقلها، لأن نقلها إنما هو في الواقع إخبار عن عمل خارجي، ليس إخبارا عن رأي ونظر في مسألة فقهية، بخلاف نقلهم للإجماع. هناك إخبار عن رأي ونظر في مسألة علمية. قد يكتفي هذا الناقل في مقام تحصيل الآراء والفتاوى الموافقة لفتاوى، يكتفي بكم رأي كم فتوى يجمعها، ويجد أن الدليل أيضا يساعد على هذا، دليل متوفر، فيقول المسألة إجماعية. هذا المطلب يأتي هناك في نقل. أما في نقل السيرة لا، هذا ليس نقلا لرأي ونظر، وإنما هو نقل لعمل خارجي. لم يثبت لدينا تسامح الناقلون الذين ينقلون عملا خارجيا معينا، ولا توجد نكتة بافتراض أنهم قد تسامحوا، تلك النكتة الموجودة هنا. فحينما يقول الشيخ مثلا استقر بناء أصحاب الأئمة والمتشرعة في حياة الأئمة جيلا بعد جيل، استقر بناؤهم على العمل بأخبار الثقات، هذا نقل من قبل الشيخ لعمل خارجي، ليس نقلا من قبل الشيخ للرأي وفتوى ونظر في مسألة علمية وفقهية. وهذا لم يثبت تسامح الشيخ أو غير الشيخ في مقام نقلي، يحمل كلامه على ظاهره ويؤخذ به. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني من طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، وهذا الطريق بالنحو الذي ذكرناه تام، يعني مع توفر الشروط التي ذكرناها طريق تام. الطريق الثالث هو أن نثبت السيرة المعاصرة للمعصوم عن طريق أن نقول أن هذه المسألة التي نريد أن نثبت السيرة فيها، إذا كانت من المسائل الداخلة عادة في محل ابتلاء الناس، يعني مبتلى بها كثيرا لدى الناس لدى المتدينين، هاي وحدة، وكان السلوك الذي نريد أن نقول أن السيرة انعقدت عليه كان ذاك السلوك نحو سلوك لا يوجد مبرر لعدم الالتزام به، يعني لم يكن ذاك السلوك سلوكا خلافه من الواضحات، سلوكا واضح البطلان واضح لا، لم يكن سلوكا لا يلتزم به أحد، وإنما سلوك من الممكن أن يكون قد التزم به الناس، قد التزم به المتشرع. هاي مثلين، فأولا محل ابتلاء، ثانيا ليس خلافه من الواضحات، ثالثا لم يكثر السؤال والجواب عن هذا عن حكم هذا السلوك في الروايات الموجودة لدينا في المجامع الروائية. كل ما نفتش في الروايات إما ماكو أصلا سؤال وجواب عن حكم هذا السلوك، أو إذا أكو نادر لم يكثر، المهم عدم توفر وعدم كثرة السؤال والجواب عن هذه المسألة. هنا يتم هذا الطريق الثالث، وهو أنه نقول إذن نستكشف أن هذا السلوك كان ثابتا في عصر المعصوم عليه السلام، كانت سيرة الناس منعقدة على هذا السلوك، وإلا إذا ما كانت سيرة الناس منعقدة على هذا السلوك لزم إما أن يكثر السؤال عن حكم هذا السلوك ويأتي الجواب في الروايات، لأن المسألة مسألة محل ابتلاء الناس، مو مسألة هامشية في هامش حياتهم، مسألة كثيرا ما يوميا يبتلون به. فش معنى ماكو سؤال وجواب عنه؟ إما أن يكثر السؤال والجواب من قبل المعصوم، وإما أن يكون هذا السلوك خلافه من الواضحات اللي الناس بعد ما كان يحتاج إلى أن يسألوا المعصوم، كان واضح لهم أن هذا مسلم، أنه هذا باطل هذا السلوك، فلذا تركوا هذا السلوك ولم يسألوهم المعصوم، فالسلوك كان واضح لهم. وقد فرضنا أنه لا، هم المسألة محل ابتلاء، وهم ماكو كثرة سؤال وجواب عنه، وهم خلافه لم يكن من الواضحات، هكذا فحينئذ يثبت هذا الطريق الثالث. إذن هذا الطريق له شروط كما أشرت إجمالا، وهذه الشروط يجب أن نشرحها مفصلا في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.